الشيخ سعد، لعلنا نبدأ هذه الحلقة بسؤال وهو يتعلق بشهر شعبان، وهذا الشهر الذي يسبق شهر رمضان المبارك. هل ورد شيء في فضل هذا الشهر أو في فضل شيء من الأعمال التي تقام فيه الشيخ سعد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من صيام النافلة في شهر شعبان، وكما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام النافلة في هذا الشهر الكريم، ولذلك فينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأن يستكثر من صيام النافلة خاصة مثل يوم الاثنين وما تيسر من النوافل. هذا هو الذي ورد في شهر شعبان، الاستكثار من صيام النافلة فيه، ولا أعلم أن هناك شيئا آخر من الأعمال الصالحة ورد أنه يتأكد فعله في هذا الشهر، إنما الذي ورد فقط هو الاستكثار من صيام النافلة في هذا الشهر. طيب شيخ سعد، يعني كان يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ما صحة هذا الحديث وكيف العمل به؟ نعم، هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا اختلف أهل العلم في درجته، فمنهم من أثبته وقال إنه ثابت وصحيح، ومنهم من قال إنه ضعيف وأنه لا يثبت. الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال: رواه الخمسة واستنكره أحمد، ومراده بالخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، واستنكره الإمام أحمد، وهذا يدل على الإمام أحمد أنه يضعف هذا الحديث، وهذا هو الأقرب في هذا الحديث هو الضعف، أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى تقدير ثبوته فهو محمول على الإنسان الذي ليس من عادته صيام النافلة ثم يصوم بعد منتصف شعبان، فهذا يشعر بأنه إنما صام بعد منتصف شعبان احتياطا لشهر رمضان، وهذا الاحتياط ورد النهي عنه في عدة أحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومه. وكذلك أيضا جاء في قول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. فهو لو ثبت محمول على هذا المعنى، على إنسان ليس من عادته صيام النافلة لكنه لما انتصف شعبان بدأ يصوم صوم النافلة، فهذا يشعر بأنه إنما فعل ذلك من باب الاحتياط لشهر رمضان، وهذا قد ورد النهي عنه. نعم. أحسن الله لكم شيخ سعد وبارك الله فيكم. معنا أخونا المتصل ركان من الرياض. ركان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ركوب المرأة بمفردها مع التاكسي، نعم، صاحب مع صاحب الأجرة، هل يدخل البنطال في حكم في الحكم الإسبال؟ نعم. السؤال الثالث، نغمة الجوالات هل تدخل في المعازف؟ لأن كثرة النغمات ولا نعرف أن هذه من المعازف ولا من المعازف، وما وش نسوي مع هذه النغمات؟ طيب اسمع يا شيخ ركع، قول يسأل عن ركوب المرأة بمفردها مع سيارة الأجرة تاكسي، هل يعتبر خلوة؟ نعم، ركوب المرأة وحدها مع السائق في السيارة هو في حكم الخلوة، وذلك لأنه لا فرق بين أن تكون المرأة مع الرجل في مكان مغلق أو أن تكون في السيارة، فإن السيارة هي مكان مغلق وبإمكانه يتحدث معها بأي أمر يريد وتحصل الفتنة بذلك، لهذا فركوب المرأة وحدها مع السائق الأجنبي هذا في حكم الخلوة. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله تعالى أنه في حكم الخلوة لأنه تحصل به الفتنة. نعم. بالنسبة لبن طالح يدخل في موضوع الإسبال؟ نعم، كل ما أسفل من الكعبين من اللباس كل ما أسفل من الكعبين من اللباس فهو يدخل في الإسبال، حتى البشت والعباش. نعم، سواء كان بنطالا أو كان ثوبا أو كان مشلحا نعم، أو أي لباس. نعم. أيضا نسأل في سؤال الرابع عن نغمات الجوال، يقول هل تدخل في المعازف وضابط المعازف نغمات مختلفة؟ نغمات الجوال التي هي من جنس الموسيقى هذه تدخل في المعازف، لا فرق بينها وبين أنواع المعازف الأخرى. والضابط في ذلك هو العرف، ما عده الناس من المعازف فإنه يدخل فيها. وأما الأصوات الطبيعية هذه لا تدخل المعازف، سواء كانت أصواتا بشرية أو أصواتا لأشياء طبيعية مثل صوت خرير الماء مثلا أو أصوات العصافير أو نحو ذلك، هذه لا تدخل المعازف. إنما المعازف الأصوات التي تدخل المعازف هي الأصوات الموسيقية. نعم، أحسن الله لكم. هو راكا معنا؟ أقول الجرس، الجرس يعني جرس الجوال، هذا هل هو نغمة معازف؟ لا لا لا، هذا ليس المعازف. طب إذا كانت النساء مع الأجرة، مجموعة نساء مع سائق الأجرة، لا بأس. إذا كان أكثر من امرأة تنتفي الخلوة، بل حتى لو كانت المرأة مع مثلا صبي. ليس اختلاط؟ نعم، ليس اختلاط؟ لا لا لا، وإذا كان مجموعة نساء مع السائق انتفت الخلوة. هو المحرم إنما يشترط في السفر، هذا ليس سفر، هذا داخل البلد داخل المدينة، ليس سفرا ولا حرج في ذلك. ولا يكون يدخل في الاختلاط لا ما يدخل. شكرا يا ركان. طيب أيضا نأخذ معنا اتصال من أخينا أبي نايف من الأحساء. أبا نايف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ حياك الله، بارك الله فيك. الله يحفظك إن شاء الله. الله يعطيك العافية. سمعت زكاة المال هل يجوز أخذ منها مواد غذائية أو ما شابه ذلك وأعطيها الناس أقربائي وزي كذا يعني؟ طيب والسبب لماذا لا تعطيهم الزكاة نقدا؟ يعني يقول يمكن ما يحسنون تصرف فيها أو زي كذا يعني. نعم، إذا كان يغلب على ظنك أن هذا الفقير أو المسكين أنه سيء التدبير وأنك لو أعطيته نقدا ما أحسن التصرف، فهنا لا بأس أن تشتري له مواد غذائية ونحوها وتعطيه، يعني تكون زكاتك من هذه المواد الغذائية، أو تتفق مع صاحب مواد غذائية وتقول تعطي يعني فلان إذا أتاك من هذه المواد الغذائية ونحو ذلك. فإذا إذا كان هذا سيء التدبير يعني ترتب على إعطائك إياه مواد غذائية مصلحة شرعية لكون هذا هو الأصلح للفقير باعتبار أنه سيء التدبير ونحو ذلك فلا بأس به. أما إذا لم يغلب على ظنك أنه سيء التدبير فالأصل أن الفقير والمسكين الأصل فيهم أنه يملكون الزكاة، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، واللام للتمليك هنا، الأصل أن الفقير والمسكين يملك ويعطى الزكاة نقدا ثم بعد ذلك هو يتصرف فيها، إلا إذا ترتب على عدم تمليكه الزكاة نقدا مصلحة شرعية كما ذكرنا من سوء التدبير ونحو ذلك، سوء التدبير بالنسبة لهذا الفقير، فهنا لا بأس بأن يشترى له بها مواد غذائية أو ملابس وما يحتاج إليه. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. الله شكرا. حياك الله. أيضا معنا أختنا أم عبد العزيز من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. الأول شيخ، أحيانا أسهو في الصلاة، ما أدري يعني خاص أسهو في بس ما شفت المغرب شفت الأول وأحيانا أسلم في الركعة الثانية، كيف أسجد للسهو؟ تسهي السهو عندك كثير؟ إيه كثير. إذا كان السهو كثير ما تلتفتي للسهو، يكون هذا من قبيل الوسواس. أما إذا لم يكن كثيرا يعني هو تنظرين لهذا الشيء الذي ساوت فيه، هل هو زيادة أو نقص أو شك. طيب إذا كان يعني السهوت صحيح، طيب وسهوت في ماذا؟ تقول تشاهد الأول ما أو حين تسلم من ركعتين في صلاة الرباعية. سلمي من ركعتين في صلاة رباعية. إيه؟ تقومين وتقضين، تأتي بركعتين أخريين وتسجدي للسهو. طيب السؤال الثاني. أبوي يمنعنا ما نروح عند بعض الجيران، وإحنا نروح بدل أبوي ما يدري على الشيء. وهم يمنعكم من الذهاب الجيران؟ إيه. نعم، هو الواجب هو تمتثل أمره، لأنه ما منعكم إلا لمصلحة، حينئذ ليس لكم أن تذهبوا لهم وهو لا يعلم، لأنه إنما منعكم لمصلحة. إذا كان عندكم قناعة بالذهاب الجيران فتحرصوا على أن تقنعوه، أن تقنعوها وتبينوا له وجهة نظركم، لكن إذا رفض ولم يقبل فالأصل أنكم تمتثلوا أمره في هذا. نعم حسن الله. طيب أنا الثالث. تفضل يا أختي. أخواتي لا يقل مؤباطرهم، وأنا إذا ناموا أقلمها، وهم يطفون يقولون والله ما أعرفك أنت، حرام عليك أقلمتها بدون رضا على شيء. يعني تقلبي أظافرهم والنائمات؟ إيه، هم يرفضون يعني يرفضونها، وأنا باب إنكار منكر أقلمها دون النائمين. ما شاء الله، تقلم أظافر ولا يستيقظنا أثناء تقليم أظافر. طيب على كل حال أقول ليس لك هذا، ليس لك أن تقلم أظافر غيرك، يعني لا تجعلي نفسك وصايا على الآخرين بهذه الطريقة، فأنت تقنعيهم بتقليم أظافرهم، فإن قبلنا فالحمد لله، إن لم يقبلنا فلا شيء عليك. أما أنك تتصرف هذا التصرف، هذا التصرف غير مقبول. شكرا، يعطيك العافيه. شكرا. معنا معنا اختنا سعاد من جده. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال. نعم. عندي مبلغ من المال وشغلت في مساهمه 3 سنوات، وعلى اساس استلم جزء من الارباح كل 3 اشهر في خلال 3 سنوات، وباقي الارباح في نهايه 3 سنوات مع راس المال، فابغى استفسر عن الزكاه. هذا المال يعني أنت الآن شغلتي في تجارة؟ أيوة. ل3 سنوات؟ أيوة. كل سنة تستلمين دفعة مع أرباحها؟ لا لا لا، كل 3 أشهر. كل 3 أشهر تستلم جزء من الأرباح. تستلمين جزء من الأرباح؟ طيب. أي كل 3 أشهر في خلال 3 سنوات كلها، وفي نهاية 3 سنوات أستلم الجزء الباقي من الأرباح مع رأس المال. نعم. طيب هذا الشيء الذي وضعت فيه هذا المال يعني ما هو حتى نعرف طبيعته وعزته وإله؟ نعم، مساهمات عقارية، مساهمات عقارية يعني بيع وشراء الشركة. احنا علينا بس نحط رأس المال وهي تشغل وتشتغل فيه. نعم، إذن هذه المساهمات العقارية هي داخلة في عروض التجارة، والواجب بالنسبة للزكاة هي أن تزكيها عند تمام الحول، عند تمام الحول تزكين رأس المال مع الأرباح، فلا بد من أن تعيدي حساب الزكاة بهذه الطريقة، ليس كل 3 أشهر وليس 3 سنوات، وإنما كل سنة، كل سنة يكون هناك تقييم لرأس المال مع الأرباح التي مع الأرباح المستحقة أو التي استلمتيها. طيب أنا ما أعرف بعد حلول الحول كم يكون المبلغ اللي عندي، يعني لازم أراجع الشركة وأستفسر عن المبلغ؟ لابد مراجعة الشركة. نعم، الشركة يكون عندها يعني معرفة برأس المال والأرباح، ولابد أنها تفصح بهذه المعلومات، تفصح للمساهمين، فلابد أن يكون لها عناية بموضوع الزكاة، فتتصلين بالشركة وتسأليهم، تقولي أنا أريد أن أزكي، فكم مقدار الزكاة؟ تحسبين رأس المال وتحسبين الربح. أيوة. نعم، هذا في نهاية الحول، يعني المبالغ اللي أنا استلمتها كل 3 أشهر هذه ما تحسب. نعم، ما تحسب باعتبار أنها استلمتها قبل تمام الحول، ما والزكاة إنما تجب بعد تمام الحول، إلا إذا بقيت ما صرفتيها إلى أن تم عليها سنة فهنا تزكيها. أما إذا استلمتيها مثلا في 3 أشهر أولى استلمت أرباح ثم صرفتيها قبل أن تتم سنة كاملة فهذه لا زكاة فيها. طيب لما أحسب المبلغ يعني رأس المال متبقي كما هو في خلال 3 سنوات عادي هذه كمان تنحسب سنوياً؟ نعم تحسب رأس المال مع الأرباح المستحقة عند تمام الحول. نعم. أيوة أيوة أي نعم أيوة. شكرا. يعني المبلغ ككل، المبلغ ككل نعم مع الجزء من الأرباح اللي باقي. نعم نعم شكرا يا سعد. أي طيب شكرا. السلام عليكم شيخ سعد. في سؤالك لها شيخ سعد عن طبيعة عمل هذه الشركة، يعني هل يختلف مثلا فيما يتعلق بأمر الزكاة نظام عمل الشركة إذا كانت تجارية بيع وشراء وإذا كانت صناعية أو زراعية يختلف فيما يتعلق أمر الزكاة؟ أي نعم يختلف بحسب الأصول التي تشغل فيها. إذا كان مثلا في عقار في بيع وشراء فهنا عروض تجارة فيزكى رأس المال مع الأرباح، لكن لو كانت في أصول لا يباع فيها ويشترى وإنما تؤجر مثلا أصول تؤجر وتشغل لكن الأصول لا تباع ولا تشترى فحينئذ هذه الأصول تستبعد من الزكاة. أي نعم فالمستغلات والأصول هذه لا زكاة فيها إنما الزكاة في ريعها، ولذلك لا بد من معرفة الوعاء الزكوي حتى نعرف مقدار الزكاة. أما إذا كانت عروض تجارة يباع فيها ويشترى فهذه يزكى رأس المال مع الأرباح. حسن الله عليكم شيخ سعد. معنا أخونا الدكتور أحمد من الرياض. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مكان الشيخ الله يخليك أنا دكتور أخصائي أعظم بعمل في المملكة من فترة. حياكم الله دكتور. 25 سنة. بتعلمنا الشيخ لو سمحت أجازات مرضية بالذات المدرسات بيجوا فترة الامتحانات وفترة بداية الدراسة عايزين أجازات مرضية وهم مش محتاجين مستحقين يعني، وأحيانا يعملوا لنا مشاكل يعني يشتكونا في الإدارة والإدارة يعني تعرف تقول لك المريض على حق وكلام من ده يعني. فهل يجوز أن نأتي أي يعني مريض ما يعتبرش مريض يعني هو يعتبر زائر أو يعني مراجع أي مراجع أجازة هو ما يستحقهاش؟ ده السؤال الأولاني. الله يكرمك. في سؤال تاني بالنسبة طيب نأخذ السؤال هذا دكتور أحمد. لا يجوز أن تعطي إجازة مرضية لإنسان لا يستحقها لأن هذا فيه كذب وفيه تزوير وفيه تعاون على الإثم، وأيضا هذا سوف يأكل بهذه الإجازة يأكل مالا بالباطل فهذا لا يجوز، وهذا مع الأسف من الأمور الشائعة خاصة في المستوصفات الأهلية يعطون إجازات لأناس لا يستحقونها وليسوا بمرضى، وربما أن المستوصفات الأهلية أيضا تأخذ مقابل على هذه الإجازة تبيعها هذا أيضا مما يزيد في الإثم، هذا كله محرم شرعا ولا يجوز مثل هذا التصرف لأن فيه كذبا وفيه تزويرا وفيه إعانة على الإثم وأكل المال بالباطل هذا كله غير جائز، وإذا أتاك أحد من هذا القبيل فتبين له الحكم الشرعي وتقول أن هذا التصرف غير جائز وتعيبه بمثل هذا. نعم أيوة برضو حضرتك يا ريتك يعني سعادتك نداء من حضرتك تقول للناس دي اللي هي بتيجي تطلب مش مشروع أو ما هو غايب علشان امتحانات مش عايز اختبار أو مش عايز يروح الجامعة وديهم برضو نداء ان يعني دي كلها حاجات حرام يعني هذا صحيح، ولهذا نوجه نصيحة للأخوة المجتمعين لا يجوز الإنسان أن يأخذ إجازة مرضية وهو لا يستحقها، وما يأخذه بسبب هذه الإجازة نقول أنه محرم ولا تصح توبته إلا بإعادة المال الذي أخذه يعيده إلى تلك المنشأة أو إلى حساب إبراء الذمة إن كانت دائرة حكومية، لا تتم توبته إلا بذلك، وأيضا عليه التوبة إلى الله عز وجل من الكذب ومن التزوير، كل هذه أمور غير جائزة، هذه أمور مع شيوعها إلا أننا نقول أنها غير جائزة شرعا وتتضمن عدة محاذير ليس محذورا واحدا، تتضمن كذبا وتلبيسا وتزويرا وأكل المال بالباطل وتخول في مال الله تعالى بغير حق، لأن هذا الموظف الآن هو سوف بهذه الإجازة سوف يأخذ أجرا وهو لا يستحقه، وسوف يعفى من واجبات كانت واجبة عليه بسبب هذه الإجازة. فهي إذن هذه الإجازة المرضية هي شهادة، هي من قبيل شهادة الزور، فكأن هذا الطبيب عندما يعطي هذا الإنسان إجازة على أنه مريض وهو ليس بمريض، قد شهد شهادة الزور أمام الجهات المختصة بأن هذا مريض هو، والواقع ليس كذلك، فهذه أيضا تدخل في شهادة الزور، فهي يعني محرمة من عدة وجوه. لهذا فنحن نحذر من أخذ مثل هذه الإجازات وعدم التساهل فيها، وإذا قدر أن الإنسان لم يستطع الحضور بدون سبب فيقتطع من مرتبه مقابل هذا التغيب، أو أنه يوضح حقيقة الأمر للمسؤول وربما يكون له الصلاحية في العفو عنه أو نحو ذلك. أما أنه يلجأ لمثل هذه الوسائل فنقول أن هذا غير جائز. لكن في سؤال ثاني بعد إذنك. نعم الله يسلمك. نحن طبعا تعرف حضرتك بيجينا بيزورنا مندوبين أدوية يعرفون على الأدوية والأدوية الحديثة والحاجات اللي دي. أحيانا الشركات الأدوية دي بتعمل لنا مؤتمرات برا، هو بيبقى مؤتمر شكلي لكن في صورة يعني فسحة، يعني سافرنا لبنان، سافرنا ماليزيا، سافرنا تركيا، وأحيانا بيجيبوا لنا هدايا قيمة وأحيانا بيدونا فلوس. فأنا مش عارف هي هل ده حرام ولا حلال، مع العلم إن الدواء كويس والعيان بيحتاجه، فهل في حرمانية هنا على الهدايا دي ولا؟ أي نعم نعم، ما تقدمه شركات الأدوية للأطباء والصيادلة في مثل هذا كله غير جائز ومحرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. قال هذا عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي بعثه لقبض الزكوات، لقبض الصدقات من أربابها، فأعطوه هدايا، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس، وذلك تعظيما لهذه المسألة، وقال: أيها الناس، ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام القاعدة العظيمة في هذا الباب، فقال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئا من هذا المال لأتى به يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فالقاعدة في هذا هي قوله: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. فأنت أيها الطبيب لو أنك لم تكن طبيبا ولم تكن في هذا الموقع في هذا المنصب، فإن شركة الأدوية لم تهدي إليك شيئا، هي لم تهدي إليك هذه الهدايا لسواد عينيك، إنما أهدت إليك بحكم أنك طبيب، وهي قد حسبتها بطريقة تجارية وعرفت بأنها ستدر أرباحا من إعطائك لهذه الهدايا، سواء كانت هذه الهدايا سواء كانت هدايا عينية أو كانت على شكل مؤتمرات، وهي كما ذكرت هي أشبه ب يعني الفسحة ونحو ذلك. فأقول للإخوة الأطباء عليهم يتورعوا عن قبول مثل هذه الهدايا، وأن يكون الطبيب المسلم مثالا للطبيب الصادق الصالح البعيد عن مثل هذه الأمور. نعم، شكرا، جزاك الله خير يا مشكور، بارك الله، حياكم الله يا دكتور، الله يكرمك، الله يكرمك، شكرا، بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.